إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه الكريم قصص الذين من قبلنا في غير ما موضع من كتابه حتى نأخذ العبرة والموعظة الحسنة مما وقع لهؤلاء. قال سبحانه فقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بهذا التذكير، ولكن إعراض أكثر الناس عن تدبره والعمل بما فيه يجعلهم لا ينتبهون لآيات الوعد والوعيد، ويجعلهم لا يلتفتون لعاقبة المعذبين من المكذبين. فلا غرابة أن ننسى وأن نغفل في ظل النعمة التي نعيشها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إني وجدت النقمة مع الغفلة، إني وجدت النقمة والعذاب مع الغفلة. يشير رحمه الله تعالى إلى قوله سبحانه في شأن آل فرعون فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إننا بحاجة ماسة إلى النظر في أحوال المكذبين العاصين الذين قص الله عز وجل علينا نبأهم في الكتاب العظيم، لعلنا نتعظ فنرجع قبل أن يصيبنا ما أصابهم. قال سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. تأملوا ما جرى لقوم نوح عليه السلام لما طغوا وتجبروا ونبذوا رسالة ربهم وراء ظهورهم. كان جزاؤهم أن أغرقهم الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وكما قال سبحانه وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وتأملوا حال قوم هود حال عاد لما استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. قال الله سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. واعتبروا بما جرى لقوم صالح ثمود لما كذبوا صالحا عليه السلام كذبوه فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة أخذتهم الزلزلة الشديدة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ساكنين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فأين قوم نوح وأين قوم هود وأين قوم صالح وكيف هلكوا وكيف هلك الله سبحانه وتعالى وأهلك قوم لوط لما كذبوه فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ومن بعدهم شعيب عليه السلام أنذر قومه وذكرهم حال المكذبين من قبلهم فها هو يقول لهم كما ذكر الله سبحانه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي لا يمنعنكم شقاقي وعنادي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ولكنهم لم يعتبروا فقضى الله سبحانه وتعالى بإهلاكهم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم من أجل هذا الإجرام الذي يقترفه الإنسان ويقترفه بنو آدم في كثير من الأعصار وفي كثير من الأمصار فإن الله سبحانه كتب العذاب والهلاك عليهم كما قال سبحانه وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فإذا تخلى الناس عن دينهم وانقادوا خلف الشياطين واتبعوا غير سبيل المؤمنين فقد استوجبوا نقمة الله وعذابه إذا كثرت المعاصي والفجور وكثر التعامل بالربا والزنا والخمور إن سن الناس من دينهم شيئا فشيئا كما يخلع الرجل ثوبه شيئا فشيئا فيكونون حينئذ من المعذبين وهكذا كان حال بني إسرائيل تدرجوا في المعاصي حتى جرهم ذلك إلى الشرك بالله أخرج البيهقي في الشعب أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سئل هل تركت بنو إسرائيل دينهم كله حتى مسخوا قردة وخنازير وحتى أمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم فقال حذيفة لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى إذا انسلخوا عن دينهم شيئا فشيئا كما ينسلخ الرجل من قميصه فما أشبه الليلة بالبارحة إذا أرسل الله العذاب على قوم ما كان ليظلمهم ولكنهم أنفسهم يظلمون فتارة يكون النذير من الله سبحانه وتعالى ريحا صرصرا عاتية وتارة يكون ماء غزيرا مغرقا وتارة يكون زلزالا شديدا مقلقا وتارة يكون فيضانا أو وباء مهلكا وقد يكون عدوا متسلطا أو فتنة عمياء يقتل الناس فيها بعضهم بعضا قال سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قال قتادة رحمه الله تعالى إن الله سبحانه يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون أو يرجعون. وذكر أن أهل الكوفة في زمن ابن مسعود رضي الله عنه لما رجفت الأرض بهم رجفة قال: أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. يعني إن الله سبحانه وتعالى ترك لكم فرصة لترضوه فأرضوه أيها الناس. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما رجفت المدينة: أيها الناس، لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا سخطه وعذابه، واعتبروا بالآيات والنذر قبل أن يأتي العذاب والعقاب. قال سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. فقال ذلك الأعرابي: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. ثم سأله عن بعض شرائع الإسلام ثم أسلم ودعا قومه إلى الإسلام. إن خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وما جعل فيهما من عجائب المخلوقات لمن أكبر الدلائل على قدرته سبحانه، فقد جعلها بساطا وجعلها مهادا وجعلها كفاة أحياء وأمواتا، وسلك فيها الفجاج والسبل وأرساها بالجبال والأوتاد. ولولا ذلك لبادت بهم ولاضطربت بهم ولتعذر عيشهم فيها. ولكن الله سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. من الناس من لا يدرك هذه النعمة التي نعيشها إلا عندما تتحرك الأرض في بقعة من البقاع هنا وهناك، فتدمر هذه الزلزلة مدناً كاملة وعمراناً كبيراً، وتهلك خلقاً لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه. حينها تتيقظ القلوب وتفهم الآيات عند من وفقه الله سبحانه ومن عليه بحياة القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنما رأيناه وما سمعناه فيما وقع من زلازل قبل أيام هنا وهناك لدليل على قدرة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. فلولا أن الله سبحانه أرصى هذه الأرض بالجبال وأثبتها لبادت بنا واضطربت، ولكان الهلاك والخراب. فهزة يسيرة في جزء قليل من الأرض وفي ثوان قليلة تحدث خرابا هائلا لا تحدثه حرب لمدة سنوات طويلة، حتى إن أهلها ربما يئسوا وأيسوا من الكثرة الكافرة التي تحت الركام، وعجزوا عن إسكان الأحياء ممن تهدمت بيوتهم وانتشرت الأمراض والأوبئة بسبب تعفن الجسد وفساد تلك الأجساد، حتى إن الإنسان لا يشم رائحة الموت من كل مكان. بالله عليكم أيها المسلمون، لو حدثت زلازل كثيرة في أماكن عدة فماذا يفعل البشر؟ فما أضعف الإنسان وما أغره على ربه الكريم الذي خلقه فسواه فعدله. في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، إن الله ليمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذه الزلازل وهذه الفيضانات وهذه الرياح العاتية قد تكون لها أسباب في باطن الأرض وفي الهواء من تشققات وتصدعات ونحو ذلك كما هو معلوم لديكم، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يغفل الإنسان أو يتغافل عن قدرة الله سبحانه. فكل عذاب يقع على قوم فهو بسبب ذنوبهم، وما يتجاوز عنه سبحانه أكثر مما يأخذ به. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لما تحركت الأرض في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال: يا أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه، ما كانت هذه الزلزلة والزلازل إلا على شيء أحدثتموه في دين الله، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أسافلكم فيها أبدا. وقال كعب رضي الله عنه: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا وخوفا من الله سبحانه من أن يطلع عليها. فما جرى في بلد بعيد يمكن أن يقع في أي بلد تكثر فيه المعاصي والمنكرات، وما هي من الظالمين ببعيد. قال سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.